الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين. ثم اما بعد، في حديث ابي ذر المعروف عند مسلم في اخر الحديث قال الله تعالى: يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أعمالكم أحصيها لكم، من العبد العمد ومن الله سبحانه وتعالى الإحصاء. وإذا كان الإحصاء من الله عز وجل فهذا شيء شديد وخطير ومخيف. لو أن رجلا أحصى عليك أعمالك وأحوالك وأخطاءك لخفت وشعرت بالرهبة، لأن شيئا لا يفوت، لأن وراءك من يحسب عليك أنفاسك. فكيف والله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هو الذي يحصي عليك بنفسه سبحانه وتعالى مع كمال علمه وخبرته سبحانه وتعالى وبصره وسمعه؟ الأمر إذن شديد. ومن ثم لكل إنسان سجله الخاص، لا تختلط على الله عز وجل هذه السجلات ولا هذه الصحائف ولا هذه الأحوال، فإن الله سبحانه وتعالى لا يشغله سمع عن سمع ولا حال عن حال. وهذا كله مما يجعل العبد لا ينشغل بكثير ممن حوله، فإذا ندب الله تعالى إلى أمر أو شرع الله تعالى أمرا أو حذر من أمر أو نهى عنه، فينبغي للعبد أن يعرف أن التبعة فردية وأنه مسؤول وحده أمام الله سبحانه وتعالى، وأن أحدا لا يقف بجانبه في فلتة أو غلطة أو خطأ أو نحو ذلك، ومن ثم هو الذي يتحمل تبعة عمله، كل امرئ بما كسب رهين. ومن ثم الواجب على الإنسان أن يحرص على أن تكون صحيفته ناصعة بيضاء تشرفه أمام ربه سبحانه وتعالى يوم يقف بين يدي الله عز وجل، فيسأله عن القليل والكثير والنقير والقطمير، لا يغادر منه شيئا. وإذا يحتاج الأمر إلى علم وعمل، يحتاج كذلك إلى أدب. وكثيرا ما نرى يعني التقصير في الأدب، والتقصير في الأدب تقصير في العلم وفي العمل وفي كل شيء، لأن أصل الأمر هو الأدب. وإذا كان البخاري رحمه الله بوب باب العلم قبل القول والعمل، فلو أراد أن يبوب باب الأدب قبل العلم لما كان بعيدا، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة. نحن نرى كثيرا من إخواننا ممن ربما يسهل عليه العلم ويسهل عليه العبادة، لا يحسن يتأدب، لا يحسن يتأدب مع الكبير، ولا يحسن يتأدب مع العالم، ولا يحسن يتأدب مع من هو أسبق منه، ولا يحسن يتأدب مع من أسدى إليه معروفا يوما، ولا يحسن يتأدب مع من أمره الشرع أن يتأدب معه من ذي رحم أو جار أو يعني والد أو والدة أو نحو ذلك. هذا عنوان الفشل وعنوان الخيبة وعنوان الخذلان والعياذ بالله. ولا يتصور إنسان يعني موفق إلا وهو صاحب أدب. ومن نظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله لعرف أنهم عنوان الأدب. ولهذا قال الله تعالى: مثنيا عليه وإنك لعلى خلق عظيم. كذلك كان أصحابه رضي الله عنه. لا يتصور أن يرى في أحد منهم شيء مما يخالف الأدب إلا لماما لعدم العصمة. وإذا صدر شيء من هذا يقولون صدر من أعرابي فيه جلافة الأعراب، أو صدر يعني من بعيد العهد بالإسلام السنة ونحو ذلك، رجل أسلم حديثا أو نحو ذلك، لكن لا يتصور من رجل يعني أسلم وصاحب وتليت عليه الآيات وسمع من هدي النبي صلى الله عليه وسلم واحتك بأهل الفضل ثم يفوته شيء من الأدب، هذا عار وشنار. إذا أسقطت هذا المعنى على نفسك فانظر في أدبك، انظر في أدبك مع الله سبحانه وتعالى، انظر في أدبك مع النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، انظر في أدبك مع أهل العلم السابقين كيف تحترمهم وتجلهم وتقدرهم، وانظر في أدبك مع أهل العلم المعاصرين، وانظر في أدبك مع إخوانك من طلبة العلم أو من سبقك بيوم أو نحو ذلك. وربما مع الأسف الشديد كان كثير من العوام ممن لا علم عندهم، وربما كانوا مقصرين في بعض يعني العلوم والفهوم، وربما العمل ربما كانوا أكثر أدبا، وهذا يظهر في أمثالهم المشهورة ويعني كلماتهم التي يعني عهدت عنهم مما ليس من كتاب ولا سنة، لكنه يوافق ما في الكتاب ويوافق ما في السنن من تعظيم الكبار والسابقين ومن لهم فضل على الإنسان، حتى أن هذا يعني يدل على كرم معدن الإنسان وطيب أصله، والناس يذمون من خالف شيئا من هذا مهما كان، يقولون فلان ليس عنده أصل، ليس من الأصول الكريمة. لماذا؟ لأنه أساء الأدب مع من هو أكبر منه، لأنه ظن سوءا بمن هو يعني أفضل منه علما أو عملا أو نحو ذلك. هذا يعني مما نحتاج إليه، خصوصا من يرتدون المساجد ويحضرون الدروس ونحو ذلك، وإلا فما الفائدة من علم لا يورث أدبا، وإنما العلم يعني رائد الإنسان إلى هذا الأدب. ولهذا لا يقبل الناس أبدا من صاحب استقامة وصاحب ديانة أن يخالف شيئا منها. فانظر، فإن عيون من حولك متعلقة بك بأدبك قبل يعني علمك وقبل عملك، فإن شيئا من مخالفة الأدب مما يجعل كثيرا ممن حولك يعني ينقم عليك وينكر عليك ويزري بك، مع أن الأمر يسير والحمد لله. ومن هنا يظهر قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين حسن الخلق، ويظهر قوله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأحسنكم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، ويظهر معنى قولي إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقي ما لا يبلغ الصائم لا يفطر القائم لا يفطر، ونحو ذلك من أحاديث كثيرة في هذا الباب. ترى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مبالغا؟ حاشاه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هذا هو الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدين حسن الخلق، لم يقل الدين العلم ولم يقل الدين العمل، وإنما قال الدين حسن الخلق. هذا يدل على أن الكلام له معنى مقصود. احذر أن تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق الكلام هكذا على عوهين، أو أنها كلمة يعني اتفقت كما يقول أحدنا كلمة ويعني يقول الناس كان مبالغا يؤكد على كذا. أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشرا من البشر عاديا حتى نقول الله قالها على سبيل المبالغة لكي ينبهنا إلى شيء، أبدا، وإنما هذا دين الله تعالى وشرعه وحيه الذي أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما تنظر، انظر إلى حسن أخلاقك، وإذا أردت أن تعرف يعني منزلة حسن الخلق فتأمل في من تعاشرهم وتعرفهم من الناس، وانظر إلى أحبهم إليك، سوف لا تجد نفسك يعني أكثر حبا من أحد إلا من توفرت عنده هذه الآداب وهذه الأخلاق. قد ترى رجلين أحدهما يقينا أكثر علما من الآخر، وربما أكثر عبادة، وربما أنفع في يعني مسائل الدعوة والنصح والتذكير، والثاني أقل في العلم وأقل في العمل وأقل في الدعوة، إلا أنك مضطر أن تحبه أكثر مع أنك تعرف هذه الفروق. إذا سألت نفسك لماذا لن تجد جوابا إلا هذا، هذا رجل صاحب أدب، هذا رجل حسن الخلق، فالناس مضطرون لمحبته. سبب ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يجمع قلوب الناس على أمثال هؤلاء، ونحن نتقرب إلى الله تعالى بمحبة أهل الأدب وأهل الخلق. وإذا رأينا يعني واحدا منهم تمنينا لو يعني نخدمه بكل ما نملك. هؤلاء هم كبار الناس ويعني خيار الناس، إذا وجدت أحدا من هؤلاء فدلنا عليه حتى نقبل يده ورجله، وإذا وجدت من عنده شيئا من عنده شيء من هذا وجب عليك أن تتأدب معه، ولو كان فيه معنى واحد يعني يتميز به عنك، كأن يكون أكبر منك سنا وهو صاحب ديانة، أكثر منك علما وهو صاحب ديانة، أسبق منك دعوة ورأيت يعني منه ما ظاهره يعني السلامة ونحو ذلك، فكيف إذا اجتمع أشياء من هذا؟ هذا لأن كثيرا من إخواننا يشكو بعض هذا، يعني يشكو الناس بعضهم من بعض، وربما جلس الرجلان أحدهما بجانب الآخر فرأى أحدهما من الثاني جفاء، مع أنه صغير في السن ومع أنه يعني صغير في القدر ونحو ذلك، كان عليه أن يعرف حاله وأن يضبط نفسه حتى يعني يكون بمنأى عن الملامة في الدنيا والآخرة. إذا أردت أن تعرف منزلتك غدا عند الله سبحانه وتعالى، وإذا أردت أن تعرف منزلتك من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت أن تعرف منزلتك وقربك من النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته لك صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي، فانظر في أدبك على قدر الأدب وعلى قدر حسن الخلق يكون يعني منزلك الذي تريد أن تتعرف عليه، فمن الآن فحي هلا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال النووي رحمه الله: وروى البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي رحمهم الله تعالى أن الشافعي بلغه أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله مات أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله مات له ابن فجزع، فجزع عليه عبد الرحمن جزعا شديدا، فبعث إليه الشافعي رحمه الله: يا أخي، عز نفسك بما تعزى به غيرك، واستقبح من فعلك ما تستقبحه من فعل غيرك، واعلم أن أمض المصائب فقد سرور وحرمان أجر، فكيف إذا اجتمع مع اكتساب وزر؟ فتناول حظك يا أخي، إذا قرب منك قبل أن تطلبه وقد نأى عنك، ألهمك الله عند المصائب صبرا وأحرز لنا ولك بالصبر أجزل. وكتب أجرى. إليه أجرى في تحريف بس في اللفظ. وأحرز لنا ولك بالصبر أجرى. وكتب إليه: إني معزيك لا أني على ثقة من الخلود، ولكن سنة الدين، فما المعزي بباق بعد ميته، ولا المعزي ولو عاش إلى حين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التعزية. وتقدم معنا ما في هذا الباب من النصوص التي ذكرها المصنف، مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ومن الأداب المتعلقة في هذا الباب. والمصنف رحمه الله يتبع هذه النصوص ببعض الآثار ليكتمل المعنى، خصوصا وقد تقدم أن المقصود من التعزية هو التصبير وذكر ما يسلي أهل الميت وحملهم على التسليم لقضاء الله عز وجل، وهذا يكون بتحصيل هذا المعنى ولا يلزم يعني لفظ بعينه، وإن كان خير ما يكون من ذلك هو ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث المأثور، لكن قد لا يكون عند الإنسان هذا الحديث محفوظا، أو قد يكون المعزى ممن لا يحسن فهم هذا المعنى، وحينئذ يكون المقصود هو إيصال يعني المعنى الذي أو إيصال اللفظ الذي يؤدي هذا المعنى. ولهذا عقب المصنف هذه النصوص بجمل من الآثار من تطبيقات السلف رحمهم الله، في مثل هذه المواطن. قال: وروى البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي رحمهما الله تعالى أن الشافعي بلغه أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله مات له ابن، فجزع عليه عبد الرحمن جزعا شديدا، فبعث إليه الشافعي رحمه الله: يا أخي، عز نفسك بما تعزى به غيرك، واستقبح من فعلك ما تستقبحه من فعل غيرك، واعلم أن أمض المصائب فقد سرور وحرمان أجر، فكيف إذا اجتمع مع اكتساب وزر؟ فتناول حظك يا أخي إذا قرب منك قبل أن تطلبه وقد نأى عنك. ألهمك الله عند المصائب صبرا، وأحرز لنا ولك بالصبر أجرا. وهذا يدلك على يعني أدب السلف، وعلى يعني حسن تعزيتهم وحسن تلطفهم وتأتيهم في نصحهم. لما بلغ الشافعي أن عبد الرحمن بن مهدي مات له ولد، فجزع عليه جزعا شديدا. وليس المقصود أن مثل ابن مهدي يعني يخرج إلى الجزع الذي قد يسبق إلى ذهنك مما فيه تسخط للمقادير وسوء أدب مع الله عز وجل وسوء ظن، حاشاه من مثل هذا، ولكن ربما وقع شيء مما قد يفهم منه ذلك. فإن من معاني الجزع الانقطاع عما اعتاده الإنسان في حياته، فمن معاني التسليم أن الإنسان يستقبل حياته بعد يعني ميته على النحو الذي كان قبلها. ولكن إذا طال يعني انقطاعه عن بعض ما اعتاده، فربما حمل هذا على نوع من أنواع الجزع، كأن يعني لا يذهب إلى عمله مثلا، أو لا يخرج إلى درسه، أو يعني لا يحضر يعني ما اعتاد أن يحضره ونحو ذلك. ربما كان هذا يعني يخشى منه، خصوصا إذا كان من كبير أو عالم أو صاحب فضل، فلعل شيئا من هذا لاحظه الشافعي فوجبت النصيحة. وليس المعنى أن عبد الرحمن بن مهدي وهو يعني من أكابر العلماء في زمانه وقع منه ما لا يليق، بل هذا من حسن الظن به أن نقول شيء يعني مما قد يتسع لغيره لكن لا يتسع لمثله. لا شك أن أهل العلم لهم من الفضل على غيرهم ما يعني قد لا يعذرون بشيء قد يقبل من غيرهم ولا يقبل منهم. ولكن في نفس الكتاب في مناقب الشافعي ذكر في من معاني جزع ابن مهدي: قالوا حتى امتنع عن الطعام والشراب. لكن هذا أيضا لا يحمل على أنه امتنع عن الطعام والشراب مطلقا، وإنما هذا الذي ذكرناه يعني كأن يقرب له الطعام فيقول يعني ما لي بالطعام من حاجة، وهذا قد يتصور على معنى ليس فيه جزع وليس فيه يعني تسخط ولا نحو ذلك، وإنما يعني لشدة حزن أو أثر أو تأثر أو نحو ذلك. إلا أن الشافعي رحمه الله وكان قرينا له بعث إليه بما يصبره. فبعث إليه الشافعي رحمه الله: يا أخي، عز نفسك بما تعزى به غيرك. عز نفسك بما تعزى به غيرك، يعني غيرك قد تعزى بالتأمل في قصر الدنيا ويعني فناء من عليها، وفي الحرص على تحصيل الثواب بالتسليم والرضا ونحو ذلك. فكأنه يقول: أنت تعرف هذه المعاني الذي يتعزى بها غيره، فاحمل نفسك عليها، واستقبح من فعلك ما تستقبحه من فعل غيرك. وفي المقابل كما تكره أن يعني يظهر الرجل شيئا من القبيح في هذا الموطن، فألزم نفسك بمثل هذا المعنى. واعلم أن أمض المصائب فقد سرور وحرمان أجر. أمض المصائب يعني أشدها وأكثرها مرارة فقد سرور وحرمان أجر. فقد السرور مصيبة، ولا شك أن في فقد الولد فقدا للسرور، فإن الولد من أجمع معاني السرور لأبيه. وحرمان الأجر هذه مصيبة أيضا. قال: فكيف إذا اجتمع مع اكتساب وزر. يعني يقول كل واحدة من هذه الثلاث مصيبة، فكيف إذا اجتمع يعني هذه الثلاثة، فقد السرور ومعه حرمان الأجر ومعه اكتساب الوزر. كأنه يقول إذا فقدت السرور فاحذر أن تحرم الأجر، بلها أن يعني تكتسب الوزر، ولا يكون ذلك إلا بحسن التسليم في هذه المواطن. ولهذا قال فتناول حظك يا أخي إذا قرب منك قبل أن تطلبه وقد نأى عنك. تناول حظك يعني من الأجر العظيم وحفظ اللسان. أحيانا تكون المصيبة حظ الإنسان فيها الذي ساقه الله إليه من الخير أن يخرج على قدم التسليم ويعني حسن الظن في الله والرضا بقضاء الله عز وجل، فيكون هذه فرصة لاكتساب الأجور. قبل أن تطلبه وقد نأى عنك، يعني إذا كدرته بما يدل على الجزع، لأن الإنسان إن لم يفعل هذا فربما يعني فعل ما لا يليق من صور الجزع، ومن ثم يضيع صبره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ألهمك الله عند المصائب صبرا وأحرز لنا ولك بالصبر أجرا. وكتب إليه الشافعي أديب وشاعر ولغوي، هو من هو في هذا الباب، فكان مما كتبه مع هذا النثر هذان البيتان: إني معزيك لا أني على ثقة من الخلود ولكن سنة الدين. يعني يقول هذه السنة التي يتعامل بها الناس، وليس معنى أني أعزيك أنني لن أوضع في مكانك أو أنني سأخلد، فليس أحد يخلد، فمن معزى بباق بعد ميته ولا المعزي ولو عاش إلى حيني. يعني ليس المعزى يبقى بعد الميت ولا المعزي أيضا يبقى، الكل سيموت ولو عاش إلى حيني، يعني غاية ما في أنهما ما زال حيين لكن لابد أن تدور الدورة عليهم. وكتب رجل إلى بعض إخوانه يعزيه بابنه: أما بعد، فإن الولد على والده ما عاش حزن وفتنة، فإذا قدمه فصلاة ورحمة، فلا ترجع على ما فاتك من حزنه وفتنته، ولا تضيع ما عوضك الله عز وجل من صلاته ورحمته. وهذا نموذج آخر من يعني كلام السلف رحمه الله. كتب رجل إلى بعض إخوانه يعزيه بابنه، وإنما اختار المصنف في عامة الآثار هنا العزاء بالولد أو في الولد، لأن فقد الولد من أشد المصائب، وقد لا يظهر جزع الرجل على أبيه إذا مات لأنه ينتظر ذلك، لأنه يعني غالبا يكون يعني ذهب وأبعد في السن، وقد لا يظهر منه ذلك على يعني خال أو عم أو نحو ذلك، لكن للولد يعني لأنه فلزة كبد الإنسان ويعني عنوان ذكره في هذه الدنيا وبقائه وثمرة فؤاده ويعني رأس ماله الذي يخرج منه من هذه الدنيا على الحقيقة، ولهذا يعظم الأسى بفقد الولد. وقد رأيت كم مات من الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من الذي قال له وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون؟ كان هذا مع الولد. وكتب رجل إلى بعض إخوانه يعزيه بابنه: أما بعد، فإن الولد على والده ما عاش حزن وفتنة. يعني ما عاش، يعني ما دام حيا فالولد لا يخلو أن يكون إما حزنا وإما فتنة. وجه الحزن إن كان عاقا أو يعني عاصيا، فالإنسان يحزن على ولده لعقوقه له أو لعصيانه لربه سبحانه وتعالى، فلا يزال يتألم. وإما فتنة إن كان بارا، إذا كان الولد طائعا بارا فقد يكون فتنة، وجه الفتنة أنه يزداد محبة له، ومن ثم يعني بمقتضى الطبع يصبح كما لو كان فتنة يعني محل اختبار، كما قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، بل قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، وهذا لا يكون إلا إذا يعني بالغ الإنسان في حب ولدي حتى ربما صرفه، ولهذا أيضا صح الأولاد مجبنة مبخلة، وهذا كله يعني معروف على كل حال. فهذا المعزي قال الولد لا يخلو أن يكون حزنا أو فتنة، يعني في الحالتين يعني الإنسان يبتلى بولد، فإذا قدمه فصلاة ورحمة، يعني ما عاش إما حزن وإما فتنة والأمران على خطر، لكن إذا قدمه يعني إذا مات قبله واحتسبه، هذا معنى قدمه، فصلاة ورحمة، يعني يقول له أنه مات قبله واحتسبه فهذا يعني يرجى فيه من الخير ربما ما لا يرجى لو عاش. ولهذا قال فلا تجزع على ما فاتك من حزنه وفتنته ولا تضيع ما عوضك الله عز وجل من صلاته ورحمته، يعني يقول إذا فات فلا تجزع على فوات حزن وفتنة ولا تضيع أجر ما عوضك الله عز وجل من صلاته ورحمته. وقال موسى بن المهدي لإبراهيم بن سالم وعزاه بابنه أسرك وهو بلية وفتنة وأحزنك وهو صلوات ورحمة. نعم، كذلك قوله وهو صلاة ورحمة كالأثر الذي قبله ما عوضك من صلاته ورحمته، كأنه ينزع بالآية المعروفة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا من معاني الاحتساب، قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. قال وقال موسى بن المهدي لإبراهيم بن سالم وعزاه بابنه أسرك وهو بلية وفتنة وأحزنك وهو صلوات ورحمة، نفس المعنى الماضي، ولكن كأنه ينكر عليه يعني شيئا يخشاه عليه من الجزع. أسرك وهو بلية، يعني كيف يسرك وهو بلية وفتنة في الوقت الذي يحزنك وهو صلوات ورحمة، كأنه يقول كان الأولى العكس، من قدم ولدا واحتسبه فلتهنه البشرى بصلوات الله ورحمته ولتهنه البشرى بأجر هذا الولد وبأن يكون يعني سابقا له وفرطا إلى الجنة. وعز رجل فقال عليك بتقوى الله والصبر فبه يأخذ المحتسب وإليه يرجع الجازع. وعز رجل رجلا فقال إن من كان لك في الآخرة أجرا خير ممن كان لك في الدنيا سرورا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه دفن ابنا له وضحك عند قبره فقيل له أتضحك عند القبر؟ قال أردت أن أرغم أنف الشيطان. وهذه آثار ثلاثة، عز رجل يعني رجلا، ويجوز هنا حذف المفعول لأنه ظاهر، وعز رجل يعني أخاه أو رجلا، فقال عليك بتقوى الله والصبر فبه يأخذ المحتسب، يعني يأخذ المحتسب الأجر، يعني بالصبر يأخذ الأجر إذا احتسب، وإليه يرجع الجازع، من وجد من نفسه جزعا فإنه يرجع إلى الصبر فيسلم. وعز رجل رجلا فقال إن من كان لك في الآخرة أجرا خير ممن كان لك في الدنيا سرورا، يعني يقول ما حاجتك إلى الولد في الدنيا إلا لأن تسر به وتستمتع به، لكنك لو قدمته لكان لك أجرا، ولا شك أن أجر الآخرة أبقى من سرور الدنيا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه دفن ابنا له وضحك عند قبره فقيل له أتضحك عند القبر؟ قال أردت أن أرغم أنف الشيطان. وهذا يحتاج إلى حسن فقه وتأمل، والمقصود أن ابن عمر رضي الله عنه كأنه لاحظ أن الشيطان يعني يريد أن يجزعه فأظهر مثل هذا المعنى، والمقصود بالضحك هنا التبسم، وهذا أصل الضحك، فلما أنكر عليه قال أردت أن أرغم أنف الشيطان، يعني كناية عن التحقير والاستقذار، كأنه يحقر الشيطان ويظهر له الشماتة فيه قبل أن يظهر الشيطان شماتته في هذا الصحابي. وهذا بخلاف يعني من يضحكون بلا نية بل لموت قلوبهم، كما نرى عند المقابر أحيانا بعض الغافلين ربما يكلم أحدهم جاره في الدنيا أو يعني يتكلم بشيء قد يضحك أخاه أو نحو ذلك، فلا يصح أن يحتج بفعل ابن عمر. فهذا يعني مرجعه الغفلة، وذاك مرجعه الحضور. هذا ليس له قصد ولا نية بل هو أغفل ما يكون، لكن كان ابن عمر له قصد وله نية ولهذا يؤجر على هذا. والثاني لا شك أنه من سوء الأدب، قبيح جدا أن ترى يعني الناس يضحكون عند المقابر أو يتكلمون في مسائل الدنيا أو يعني يتعاطون المعاصي كالذي يشرب الدخان مثلا عند المقبرة أو في أثناء الدفن أو يعني نحو ذلك. وهذا الذي فعله ابن عمر يعني دليل على كمال الرضا، ولم يظهر منه شيء من الجزع، ومن ثم فإن الشيطان يغيظه ذلك، وهذا الذي قصده ابن عمر. ولا شك أن إغاظة الشيطان نوع من التقرب إلى الله عز وجل. وعن ابن جريج رحمه الله قال: من لم يتعز عند مصيبته بالصبر والاحتساب سلى كما تسلو البهائم. نعم، وعن ابن جريج رحمه الله قال: من لم يتعز عند مصيبته بالصبر والاحتساب سلى كما تسلو البهائم. يعني سيأتي عليه وقت ولا بد ينسى المصيبة ويذهب عنه ألمها على الأقل لتطاول الزمن، كما نرى من الناس مع تعاقب الأيام والليالي كل من كان يظهر جزعا ويتألم ويقول كيف تصفو الحياة بدون يعني هذا الميت وكيف يمكن أن نعيش ونحو ذلك، انظر إليه بعد يعني أيام ربما يعني 3 أو 5 أو 7 أو 10 أو يعني غير ذلك، لا بد أنه سيصبر صبرا اضطراريا. هذا الذي قصده ابن جريج بسنة كما تسلو البهائم، يعني لأن البهائم لا تعرف أجرا ولا تعرف صبرا، فالبهيمة يعني إذا أذاها شيء فإنها تفعل ما في وسعها ثم بعد ذلك تسكت ويقف ألمها، فكأنه يقول لا تكن كالبهيمة التي يعني سيكون آخرها أن تسلو، وذلك لأنها لا تعرف أجرا ولا صبرا. ومع الأسف كثير من أصحاب البلاء يفعلون هذا، ربما يخبشون الوجوه وينشرون الشعور ويكفرون بالله عز وجل، وربما بعد يوم أو يومين يعيشون حياتهم ولا بد على يعني نفس العادة المعتادة، فيكون هذا يعني صبرا اضطراريا مع ضياع الأجر، فيشابهون البهائم والعياذ بالله. وعن حميد الأعرج قال: رأيت سعيد بن جبير رحمه الله يقول في ابنه ونظر إليه: إني لأعلم خير خلة فيه. قيل: ما هي؟ قال: يموت فأحتسبه. وهذه درجات عالية يعني انظر إليها فقط وحسبك النظر إلى مثل هذا. وعن حميد الأعرج قال: رأيت سعيد بن جبير رحمه الله يقول في ابنه ونظر إليه، يعني وقد نظر إليه، وابنه حي وهو زهرة قلبه وثمرة فؤاده، يقول: إني لأعلم خير خلة فيك. قيل: ما هي؟ طبعا الناس يذهبون إلى أي شيء إلا الذي قاله، قال: يموت فأحتسبه. إني لأعلم خير خلة، يعني خصلة يمكن أن أنتفع يعني بها منك، يموت فأحتسبه. وليس هذا معناه تمني الموت أو تمني المصيبة، ولكن كأنه أراد أن يؤدب. والسلف كانوا ربما قالوا الكلام الذي قد يوهم، لكن من تأمله عرف أن له مقصدا وأن له نية، فكأنه يعني يريد أن يؤدب من يسمع أو من ينقل إليه مثل هذا الكلام أو يدل على هذا المعنى الذي قد يغيب عن كثير من الناس. إذا وقع شيء من هذا فالإنسان يصبر ويعلم أنه من عند الله، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو العبد المسلم تصيب أو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ولا شك أنك حين تقرأ هذه الآثار وما سيأتي بعدها وهذه النصوص يبقى في قلبك شيء منها، فلعلك إذا ابتليت بمصيبة، ولا بد ما دمت في الحياة لا بد، نحن يودع بعضنا بعضا شئنا أم أبينا، فلعلك يعني يرسخ شيء من هذا في قلبك فتظهر ما يجمل بك أن يظهر. وأذكر أننا ذكرناكم مرة بأخينا الذي ذهبنا يعني نزوره أو نعزيه لما مات ولده، كان الولد في الثانوية العامة ومات يعني فجأة بلا أي مقدمات، وذهبنا نزور أخانا هذا وهو من أهل العلم، الظاهر أنه كان حديث عهد بهذا الباب أو الفصل أو نحو ذلك، فكأنه نافس هؤلاء، حتى أننا لما جلسنا عنده يعني تحرجنا أن نعزيه. لماذا؟ قلنا لعلنا فهمنا خطأ، لعل الذي أخبرنا أن ابنه مات أخطأ علينا وابنه ما مات، وبقينا إلى أن نزلنا من عنده ولم نعزه. لماذا؟ وضعنا احتمالا أنه ما حصل شيء لأن الرجل ما ظهر عليه أي شيء، وما إن نزلنا إلى أسفل البيت حتى سألنا الجيران يا جماعة الشيخ فلان ابن مات، قالوا نعم ده النهاردة لسه، فقلنا نطلع ثاني مثلا نعزيه، قلنا لا خلاص هذا يكفي. الشاهد أن الرجل ظهر عليه من أمارات يعني الرضا وعدم الجزع أشبه بما يعني رأيت من مثل ابن عمر وابن جريج وسعيد بن جبير وأمثال هؤلاء، لا شك أن هذا يعني من المناقب. وعن الحسن البصري رحمه الله أن رجلا جزع على ولده وشكى ذلك إليه، فقال الحسن كان ابنك يغيب عنك؟ قال نعم. قال كانت غيبته أكثر من حضوره؟ قال نعم. قال فاتركه غائبا فإنه لم يغب عنك غيبة إلا جرى لك فيها أعظم من هذه. فقال يا أبا سعيد هونت علي وجدي علي بابني، هونت علي وجدي على ابني، وهذه الياء زائدة. وعن الحسن رحمه الله أن رجلا جزع على ولده وشكى ذلك إليه، هذا الرجل صاحب ديانة لما أمسك على نفسه معنى خطأ ذهب إلى المؤدب والمربي وهكذا، يعني صاحب الديانة لابد أن يكون له من يرجع إليه يستنصحه ويعني يستشيره ويطلب منه أن يعني يعينه على أمر دينه، كما أن الناس لا يتخلفون عن طلب الإعانة على أمر الدنيا لابد أيضا أن يكون له من يعينه على أمر الدين. فذهب هذا الرجل إلى الحسن وشكى له ولم يستحي أن وقع منه شيء قد يكره، وهذا من علامة صاحب الديانة أنه ليس همه في يعني أن يظهر بمظهر لا يليق بقدر ما همه أن يصلح من مظهره حتى يلقى الله عز وجل على أحسن حال. فقال الحسن يعني بعد أن عرف القضية وأن الرجل يعني أصابه شيء من الجزع، قال كان ابنك يغيب عنك؟ يسأله. قال نعم. فسأله سؤالا آخر، قال كانت غيبته أكثر من حضوره؟ قال نعم. يغيب ولا ما يغيب؟ يغيب، وغيبته ربما تكثر وتكون أكثر من حضوره. قال نعم. قال فاتركه غائبا، اتركه غائبا يعني قدر أنه ما زال غائبا، يعني اعتبر أن هذه المرة التي ذهب ولن يعود اعتبر أنها إحدى السفرات أو إحدى يعني الغيبات التي غابها، فاتركه غائبا فإنه لم يغب عنك غيبة إلا جرى لك فيها أعظم من هذه، يعني ما يغيب غيبة إلا ويجري لك أعظم من هذه. فقال يا أبا سعيد هونت علي وجدي على ابني، لما استحضر هذا المعنى قال والله جيد، إذا كان هذا المعنى أعتبر الموت أيضا كما لو كان سفرة من السفرات، لأنه لابد أنه سيعود ويلتقي به إن شاء الله تعالى في القيامة، وإذا احتسبه وكان له منزلة عند الله والله تعالى ينفعه وينفع ولده، والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فإنه لم يغب عنك غيبة إلا جرى لك فيها أعظم من هذه. وعن ميمون بن مهران قال عز رجل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه على ابنه عبد الملك رضي الله عنه، فقال عمر الأمر الذي نزل بعبد الملك أمر كنا نعرفه فلما وقع لم ننكره. وعن بشر بن عبد الله قال قام عمر بن عبد العزيز على قبر ابنه عبد الملك فقال: رحمك الله يا بني، فقد كنت سارا مولودا وبارا ناشئا، وما أحب أني دعوتك فأجبتني. وعن مسلمة قال: لما مات عبد الملك بن عمر كشف أبوه عن وجهه وقال: رحمك الله يا بني، فقد سررت بك يوم بشرت بك، ولقد عمرت مسرورا بك، وما أتت علي ساعة أنا فيها أسر من ساعتي هذه، أما والله إن كنت لتدعو أباك للجنة. وقال أبو الحسن المدائني: دخل عمر بن عبد العزيز على ابنه في وجعه فقال: يا بني كيف تجده؟ قال: أجدني في الحق. قال: يا بني، لأن تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك. فقال: يا أبت، لا، لأن يكون ما تحب أحب إلي من أن يكون ما أحب. وهذه أثار أربعة بشأن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، وكان يعني شابا صغيرا، وإذا كان أبوه مات في الأربعين أو ربما دون الأربعين، في 39، فهذا ولده. وعبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز كان من أخص أولاده، وكان من أديانهم، وسيرته عجيبة، ومنه أنه كان يدخل على والده فيعظه، ووالده هو من هو عمر بن عبد العزيز، يعني لا يحتاج إلى مثل هذا، فكان يدخل عليه ويقول: يا أمير المؤمنين، ما أنت قائل لربك غدا إذا سألك فقال: رأيت بدعة فلم تمتها، أو سنة فلم تحيها؟ يعني كان يحرش أباه على أن، حتى قال له مرة: يعني ما عليك ولو غلت بي وبك القدور في ذات الله، يعني يقول له: لابد أن يعني تأخذ بأشد من هذا حتى ترد الناس إلى يعني سيرة عمر بن الخطاب، والذي قصد عمر بن عبد العزيز أن يتأسى به. وكان يعني عمر يعجبه هذا بن عبد العزيز من ولده، وكان يقول له: جزاك الله خيرا، ثم يبين له وجه سياسته، وأنه يريد أن يحمل الناس على الحق بنوع السياسة وحسن تأتي، وليس بالشدة التي قد يعني تجعل الناس لا يصبرون عليه. لكن عبد الملك يعني وكان شابا في نحو 20 ومات في هذا السن، وسبحان الله العظيم، وكان موته وهو أحب أولاده إليه وأديانهم وأحسنهم سيرة، لا شك أنها من أعظم المصائب. والشاهد أن عمر احتسبه على النحو الذي تدل عليه هذه الأثار وغيره. قالوا: عن ميمون بن مهران قال: عز رجل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه على ابنه عبد الملك رضي الله عنه، فقال عمر: الأمر الذي نزل بعبد الملك أمر كنا نعرفه، فلما وقع لم ننكره. خلاص، هذا الرد، يعني يقول: نحن كنا نعرف أن هذا سيحدث، هذا الكل سيموت، ولما وقع هذا شيء لا ننكره. يعني المسألة فيها يسر، وفيها مع شدة يعني منزلة عبد الملك عنده. وعن بشر بن عبد الله قال: قام عمر بن عبد العزيز على قبر ابنه عبد الملك فقال: رحمك الله يا بني، فقد كنت سارا مولودا وبارا ناشئا، وما أحب أني دعوتك فأجبتني. مع أن كل والد يدفن ولده يقول: لو أنني قلت له قم فقام، لو أنني دعوته فرد عليه، لو أنه نظر إلي، يحدث نفسه بهذا ولو كان ما كان، لكن لأجل الاستحضار للأجر الذي يعني طمع فيه عمر رضي الله عنه، قال لابنه وقال وهو واقف على قبر ولده: رحمك الله يا بني، كنت سارا مولودا، يعني سررتني، كعادة الإنسان إذا ولد له مولود، وبارا ناشئا، لما نشأ كان صاحب بر، وما أحب أني دعوتك فأجبتني، يعني يقول: أريد أن أصبر وأنال أجر الصابرين. وعن مسلمة رضي الله عنه قال: لما مات عبد الملك بن عمر يعني بن عبد العزيز كشف أبوه عن وجهه وقال: رحمك الله يا بني، فقد سررت بك يوم بشرت بك. هذا إما المقتضى الطبع كعادة الوالد، أو لأجل الباعث الإيماني بتكسير سواد الأمة، أو الاثنين، وأهل الديانة يفكرون في المعنيين، يفرح بمقتضى الطبع والفطرة، ويفرح أيضا بما يرجوه أن يكون هذا الولد يكسر سواد المسلمين، ولعله أن يكون له شأن. ولقد عمرت مسرورا بك، وما أتت علي ساعة أنا فيها أسر من ساعتي هذه، يعني لما مات، أما والله إن كنت لتدعو أباك للجنة، يعني يستحضر مواقف ولده معه لما كان يدعوه إلى أخذ الأمر بشدة وتغيير أحوال الناس والنهي عن المنكر وحملهم على الأمر بالمعروف والسير بهم سيرة يعني جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال أبو الحسن المدائني: دخل عمر بن عبد العزيز على ابنه في وجعه فقال: يا بني كيف تجدك؟ قال: أجدني في الحق. الحق يعني في الموت، يعني يقول أرى أني ميت. قال: يا بني لأن تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك. فقال: يا أبتي لأن يكون ما تحب أحب إلي من أن يكون ما أحب. هذه يعني مباراة في الأداب، مش في كاس الخيبة والحرمان، مباراة في الأداب في لحظات يعني عصيب ما تدري من فيهما، يعني كلما قال أحد الكلمة رد عليه الثاني بأعجب منها. وعن جويرية عن أسماء عن عمه أن إخوة ثلاثة شهدوا يوم تستر فاستشهدوا، فخرجت أمهم يوما إلى السوق لبعض شأنها، فتلقاها رجل خضر تستر فعرفت، فسألته عن أمور بنيها فقال: استشهدوا. فقالت: مقبلين أو مدبرين؟ قال: مقبلين. قالت: الحمد لله، نالوا الفوز وحاقوا الذمار، بنفسي هم وأبي وأمي. قلت: الذمار بكسر الذال المعجمة، وهم أهل الرجل وغيرهم مما يحق عليه أن يحميه. وقولها حاطوا أي حفظوا وراءوا. وعن جوارية عن أسماء، في النسخة الأخرى هكذا، عن عمه، هو رجل وأبوه وكلاهما يعني اسمه واسم أبيه هكذا جويرية وأسماء، عن عمه أن إخوة ثلاثة شهدوا يوم تستر، يعني في الفتوح المعروف، فاستشهدوا، فخرجت أمهم يوما إلى السوق لبعض شأنها، يعني والغزاة ما رجعوا، لكن هي تتلمس أحوال أو أخبار أولادها، وهم ثلاثة رجال شباب، فتلقاها رجل حضر تستر فعرفته، عرفت أنه كان خرج معه، فسألته عن أمور بنيها فقال: استشهدوا. فقالت: مقبلين أو مدبرين؟ سبحان الله، ما فكرت يعني ماتوا، فشغلت نفسها بشيء آخر، مقبلين يعني تفرح، أو مدبرين فيكون الحزن على الديانة ولا الموت سيكون. قال: مقبلين. قالت: الحمد لله، نالوا الفوز وحاطوا الزمار، بنفسي هم وأبي وأمي. قالت: الحمد لله، فرحت أن أولادها الثلاثة يعني ماتوا مقبلين ترجو لهم الشهادة، نالوا الفوز، تقصد يعني الفوز الموعود به في قوله تعالى: إن الله اشترى، وفي آخر الآية: ذلك هو الفوز العظيم. وحاطوا الزمار، المصنف يقول: الزمار بكسر الذال المعجمة، وهم أهل الرجل وغيرهم مما يحق عليه أن يحميه، يعني حموا الأوطان ويعني من فيها من المسلمين، بنفسي هم وأبي وأمي، المرأة تفدي أولادها بنفسها وأبيها وأمها، وهذا يعني جيد وسائغ، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: ارمي سعد فداك أبي وأمي، وكما فدى الزبير أيضا يوم الخندق. ومات ابن الإمام الشافعي رضي الله عنه فأنشد: وما الدهر إلا هكذا فاصطبر له، رزية مال أو فراق حبيب. ومات ابن الشافعي رحمه الله فأنشد، أي نفس هذه التي تنشد يعني في مثل هذا المنصب، هو يعني ينشد بسجيته معنى يعني وجد في قلب. وما الدهر إلا هكذا فاصطبر له رزية مال أو فراق حبيب. وبعده بيت آخر: وقد فارق الناس الأحبة قبلنا وأعيا دواء الموت كل طبيب. وما الدهر إلا هكذا فاصطبر له، هكذا الدنيا يعني موت وحياة، رزية مال يعني ترزق في مالك ينقص، أو فراق حبيبي. وقد فارق الناس الأحبة، وقد فارق الناس الأحبة قبلنا، يعني هذا عمر ما زال في الدنيا. وأعيا دواء الموت كل طبيب، يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء إلا السام، يعني الموت. فينزع بهذا الحديث يعني كل شيء له دواء إلا الموت، من نزل به الموت ماذا يعني كيف يحتال على رفعه. وأحيانا يكون البيت الواحد من الشعر يعني يؤدي معنى عجبا من العجب، إذا خاصة إذا يعني لحظ معنى بعيدا وعظيما واتفق أن سمعه حر يعني في نفسه وفهمه. ومن ألطف ما يحضرني في هذا يعني عزاء رجل أعرابي لعبد الله بن عباس في موت ولده العباس. الناس يدخلون على عبد الله بن عباس هو حبر الأمة وترجمان القرآن، هذا يقول له كلاما وهذا يقول له كلاما. فكان من أعجب ما قيل أن دخل أعرابي ولم يزد على أن قال: خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. وقعد فكر فيها أنت هتلاقيها جميلة أعرابي، خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. كمان مرة: خير من العباس صبرك بعده، يعني صبرك على أبيك خير منه لك لو عاش معه، يعني أنت بخير. والله خير منك للعباس، ولو كنت خايف عليه فالله عز وجل خير منك للعباس، يعني كلاكما الله سبحانه وتعالى أبقى لكم. أعرابي لكن كلام عجيب، تيجي تشرح الكلام ده تحط له صفحتين ثلاثة في هذه الثلاثة: خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. ومرة قال علي رضي الله عنه يعني، وهذا على ذكر ما تقدم من سلو البهائم، فقال علي في التعازي لأشعث وخاف عليه بعض تلك الملائم: أتصبر للبلوى عزاء وحسبة فتؤجر أم تسلو سلو البهائم؟ أتصبر للبلوى عزاء وحسبة فتؤجر أم تسلو سلو البهائم؟ يعني أنه خد بالك، يتصبر تؤجر، يتصبر أيضا رغما عنك ولو بعد حين، ويضيع منك الأجر، ويكون صبرك الاضطراري كسلو البهائم كما تقدم في أثر ابن جريج. نعم. قال أبو الحسن المدائني: مات الحسن والد عبيد الله بن الحسن، وعبيد الله يومئذ قاضي البصرة وأميرها، فكثر من يعزيه، فذكروا ما يتبين به جزع الرجل من صبره، فأجمعوا على أنه إذا ترك شيئا كان يصنعه فقد جزع. قلت: والآثار في هذا الباب كثيرة، وإنما ذكرت هذه الأحرف لئلا يخلو هذا الكتاب من الإشارة إلى طرف من ذلك، والله أعلم. قال أبو الحسن المدائني: مات الحسن والد عبيد الله بن الحسن، وعبيد الله يومئذ قاضي البصرة وأميرها، فكثر من يعزيه، يعني على عادة الناس إذا كان الرجل الذي مات له ميت يعني مشهورا في الناس أو عظيما أو يعني ذا وجاهة أو منصب أو نحو ذلك، تجد المعزين كثر. وإذا كان رجلا فقيرا ليس له يعني منزلة ولا يؤبه له، ربما وجدت المعزين يعني قليلين كما هي عادة أهل الدنيا. فكثر من يعزيه، فذكروا ما يتبين به جزع الرجل من صبره، يعني لما كسروا ويعني خلى بعضهم إلى بعض أو ربما اجتمعوا في بعض يعني مواطن المذاكرة ومدارسة الأمر، لأن هذا الأمر المطروح. والناس عادة إذا يعني مات ميت حتى في بيوتهم وفي مجالسهم، خاصة إذا كان مشهورا، والد القاضي توفي، فيكون عامة الأحاديث عن هذا الأمر. فكان مما ذكر أو كان مما تذكر أن ذكروا ما يتبين به جزع الرجل من صبره. فأجمعوا يعني من حضر من أهل الظرف والفهم والأدب، فأجمعوا على أنه إذا ترك شيئا كان يصنعه فقد جزع. يعني قالوا الجزع أن يترك شيئا كان يصنعه يعني من عوائده، والمقصود على سبيل الاختيار، أما يعني ما غلب على الإنسان فلا يؤاخذ به، لو غلب عليه شيء لا يؤاخذ على هذا، وهذا عفو إن شاء الله. لكن إذا اختار أن يترك شيئا من عوائده ويستطيع أن يفعله هذا نوع من الجزع. ومن هذا ما يفعله بعض العوام حتى ولو كان ظاهره أنه حسن، لكن النية هنا هي التي تجعله سيئا. بعض العوام مشهور عندهم إذا مات له ميت هو أصلا حليق يترك لحيته، ليس على سبيل السنة. يموت له الميت تجد يوم واثنين وثلاثة ومتعود يحلق لحية يوم بعد يوم، كل ما تطلع هو لها بالمرصاد واقف لها على الباب، أول ما يظهر منها شيء يعني يحصده حصده، وعند الموت يترك لحيته يوم واثنين وثلاثة وأسبوع واثنين، تجدح بدأت تنبت. هذا من الجزع وليس من السنة، لأنه ليس قصده إقامة السنة، وإنما قصده ترك المعتاد، يريد أن يغير كل شيء حتى يقول انظروا الرجل مختلف، ده كان يعني حليق تارك لحيته، وكان يجلس معنا وترك المجلس، وكان يعني يسهر في البيت وصار يجلس في البيت على طول، ولو كان بيجلس صار يسهر، المهم أنه يغير. هذا نوع من نوع الجزع، حتى لو كان ظاهره أن في إصابة للسنة لكن الأمور بمقاصدها. قلت والأثار في هذا الباب كثيرة، وإنما ذكرت هذه الأحرف لئلا يخلو هذا الكتاب من الإشارة إلى طرف من ذلك، والله أعلم. ما زال معنا في الباب فصل. والمقصود بذكره هنا أظن فيه هنا سطر سقط من هذه النسخة، لعله موجود في النسخة من معه نسخة أخرى. المصنف عنوان هنا بقول فصل في الإشارة، ولذلك هو سيب لك فراغ كأن هذا الفصل يكتب هنا. فصل في الإشارة إلى بعض ما جرى من الطاعون في الإسلام، يعني عقب هذا ما زال في نفس الباب، باب التعزية، فذكر فيه يعني ما يذكر أو ما ذكر مما وقع من الطواعين والطاعون، يعني سيأتي المقصود منه. اقرأ فصلا. فصل في الإشارة إلى بعض ما جرى من الطاعون في الإسلام، والمقصود بذكره هنا التصبر والحمل على التأسي، وأن مصيبة الإنسان قليلة بالنسبة إلى ما جرى على غيره قبله. قبله. على غيره قبله. نعم. فصل في الإشارة إلى بعض ما جرى من الطاعون، والطاعون فاعول من الطعن، لكن عدلوا به عن أصله ووضعوه دالا على الموت العام كالوباء، فأصل الطاعون من الطعن، لكن تركوا المعنى وقصدوا بالطاعون يعني الشيء الذي يعني يدل على كثرة الموت كوباء وغيره. لكن الطاعون أخص من الوباء، هذه مسألة مهمة. الوباء المرض العام، وباء الكوليرا، وباء انفلونزا الطيور الذي عفانا الله منه ولو نزل بنا لربما يعني حصد الملايين، وباء كذا وكذا من أنواع الأوبئة الأمراض العامة. الطاعون غير الوباء، لكن بينهما عموم وخصوص، كل طاعون فهو وباء ولا شك، لكن ليس كل وباء طاعونا، فقد يكون الوباء ليس بطاعون، وإن كان كل طاعون فهو وباء. يؤكد ذلك يعني من الأحاديث ما ثبت أن المدينة لا يدخلها الطاعون وقد دخلها الوباء، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المدينة لا يدخلها الطاعون، وسيأتي على أنه دخلها الوباء، كما في حديث عائشة في الصحيحين أول ما هاجر المسلمون ويعني الوباء لم يصح للمهاجرين هواء المدينة، فاشتكى بلال وقال الأبيات المعروفة ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إزخر وجريل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. عاد يذكر مكة ويتغزل فيها لأنه شعر ما يموت. وأبو بكر بجانبه أيضا جالس، يعني الوباء أيضا الحمى التي كانت في المدينة أثرت فيه. فدخلت عائشة على أبي بكر وعلى بلال وقد أنهكتهم الحمى. على كل حال الحديث معروف، وهنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في مدينتنا وانقل حماها إلى الجحفة. والجحفة كانت بلد يعني اللي هي قريبة من رابغ التي كانت الميقات. فبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم خرج هذا الوباء يومها وذهب إلى الجحفة، وما زالت الجحفة يعني خرابا يبابا. لما نقل حماها إلى الجحفة لم تعد الجحفة، وذلك يحرم الناس من رابغ قريبة من الجحفة. الشاهد في هذا الحديث أن الوباء وقع في المدينة، بينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن المدينة لا يدخلها الطاعون. فهذا يدل أن الوباء غير الطاعون، وإن كان الطاعون لأنواع الأوبئة لكن ليس كل وباء طاعونا. إذن فما الطاعون؟ الطاعون أخص، ولهذا يقال طعن أو طعن، فهو مطعون وطعين إذا أصابه الطاعون. والطاعون غدة كغدة البعير تخرج في المراق والآباط. المراق يعني أسفل البطن في عكن البطن، والآباط جمع إبط المعروف. وربما تخرج في الأيدي والأصابع وحيث شاء الله من البدن. وذلك في تراجم أبي عبيدة وغيره من الصحابة الذين ماتوا وطلحة وغيره ماتوا بالطاعون، أنه أول ما خرج في إصبعه فيعني جعل يقول الله إن بارك في القليل كان كثيرا، كأنه يعني استبشر بالطاعون. بما ورد في الطاعون من نصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لأمتي. ووخز أعدائكم من الجن غدة كغدة الإبل. الإبل يأتي أحيانا هذا المرض يعني خلف أذنها تطلع غدة، وهذه الغدة تقتل الإبل. تخرج في الآباط والمراق، من مات فيه مات شهيدا، ومن أقام فيه كان كالمرابط في سبيل الله، من صبر عليه وأقام في نفس البلد، ومن فر منه كان كالفار من الزحف. ولهذا وردت النصوص في الطاعون أن من سمع به في أرض فلا يخرج منه حتى يكون له ثواب المرابطين إن لم يموت، وإن مات يكون له شهادة. ومن سمع به في أرض وهو خارجها فلا يأتي إليها. إذا وقع الطاعون في البلد التي هو فيها لا يخرج منها، في بلد مجاورة وهو ليس فيها لا يذهب إليها. ولهذا قصة عمر معروف في هذا الباب، لما أرادوا يعني أن يذهبوا إلى الشام وفي الطريق أخبروا بالطاعون فاختلفوا يذهبون أو يرجعون، واجتهدوا حتى جاء الصحابي الذي معه هذا الحديث، فكان اجتهاد عمر ومن وافقه أقرب إلى الحديث فرجع عمر رضي الله عنه. إذن الشاهد أن الطاعون غدة كغدة البعير تخرج في المراق والآباط وربما في الأيدي والأصابع وحيث شاء الله من البلد. إذن هذا الطاعون ليس كالوباء، وباء الكوليرا لا يسمى طاعونا، وباء يعني الكذا والكذا من أنواع الأمراض العامة، الملاريا ونحو ذلك مما هو مشهور في زمانه. لكن الطاعون هذه الغدة التي تخرج في يعني الإبط وفي يعني أسفل البطن وربما في الأيدي والأصابع. الحديث في صحيح الجامع الطاعون شهادة لأمتي ووخز أعدائكم من الجن. وخز يعني أعداء. وسيأتي لماذا؟ سيأتي أن من حكمة حفظ المدينة من الطاعون أنها محفوظة من مرضة الجن والشياطين. غدة تكملة الحديث ووخز أعدائكم من الجن غدة كغدة الإبل تخرج في الآباط والمراق، من مات فيه مات شهيدا، ومن أقام فيه كان كالمرابط في سبيل الله، ومن فر منه كان كالفار من الزحف. سيذكر المصنف خمسة طواعين مشهورة. قال أبو الحسن المدائني كانت الطواعين المشهورة العظام في الإسلام خمسة: طاعون شيرويه بالمدائن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 6 من الهجرة، ثم طاعون عمواس بفتح العين المهملة وإسكان الميم وفتح الواو ثم ألف وسين مهملة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان بالشام مات فيه 25,000. ثم طاعون في زمن ابن الزبير في شوال في سنة 69 مات في 3 أيام في كل يوم 70,000، ومات فيه لأنس بن مالك رضي الله عنه 83 ابنا، وقيل 73 ابنا، ومات لعبد الرحمن بن أبي بكر 40 ابنا. ثم طاعون الفتيات في شوال سنة 87، ثم طاعون سنة 31 و100 في رجب، واشتد في رمضان، وكان يحصى في سكة المربد في كل يوم 1,000 جنازة، ثم خف في شوال، وكان بالكوفة طاعون سنة 50، وفيه توفي المغيرة بن شعبة. هذا آخر كلام المدائني. نعم. قال رحمه الله: والمقصود بذكره هنا، يعني بذكر الطاعون، يعني علاقة هذا الكلام بباب التعزية. قال: التصبر والحمل على التأسي. وهذا وجه ذكر الطواعين في باب التعزية وعدم ذكرها في باب مستقل. يعني يقول: بما أن التعزية هي التصبر ويعني استحضار الأجر ونحو ذلك، فإن من خير ما يتعزى به من مات له فرد من أولاده أو أقاربه أن يذكر أن هناك طواعين حصدت مئات الآلاف، فيقول: الحمد لله نحن في نعمة، ولد واحد وليس يعني نيف وثمانون كما وقع لأنس وغيره. والحمل على التأسي، وأن مصيبة الإنسان قليلة بالنسبة إلى ما جرى على غيره قبله. الإنسان إذا قارن نفسه بغيره يرى تمام النعمة التي منه، إذ لو شاء لا رد لقضائه سبحانه، لو شاء لذهبوا أجمعين، ولو شاء لكانت المصيبة أكبر من هذا، لكن الله تعالى لطف. قال أبو الحسن المدائني: كانت الطواعين المشهورة العظام في الإسلام 5: طاعون شيروية بالمدائن، وقيل إن هذا أول طاعون في الإسلام، وشيروية وما كان على هذا اللفظ، يعني المحدثون يقرؤونها شيروية، وأيضا يقولون راهوية، إسحاق ابن راهوية، وإن شئت فقل خالوية وسيبوية، هذا يعني عليه عامة المحدثين. ويفرون من كلمة ويه كما عند أهل اللغة، أهل اللغة قل سبويه وراهويه وشيرويه، المحدثون يعني يفرون كلمة ويه، وكلمة ويه معناها رائحة، سبويه رائحة التفاح، سيبة كلمة فارسية يعني التفاح، ويه يعني رائحة، فالمحدثون يقرؤونها على هذا النحو شيروية وراهوية، وأهل اللغة يقرؤونها سيبويه وخالويه. ولعل الأوفق بالنسبة لنا أن نميل مع المحدثين في أعيان المحدثين، فإسحاق بن راهويه أشهر بالحديث منه باللغة فنقول راهوية، لكن سيبويه أقرب للغة منه بالحديث فنرضي كل قوم على يعني صاحبهم، فنقول سيبويه وخالويه لأنهما أقرب للغة، ونقول يعني شيروية وراهوية لأنهم أقرب للحديث، وهذا إن شاء الله قسمة يعني عادلة. نعم، مع أن تعرف أن الأمر واسع وأنه يجوز كلاهما. على كل حال، هذا الطاعون وقع بالمدائن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في نواحي فارس والعراق ونحو، سنة 6 من الهجرة، ولم يذكر فيه من مات. قال بعضهم: لأنه مات في أعداد لم يحصوها حتى يذكروها لنا. وقال بعضهم: بل ما مات في أحد. وهذا القول الثاني بعيد، إذا كان طاعون لابد أن نعم. ثم طاعون عمواس أو عمواس بفتح العين المهملة وإسكان الميم وفتح الواو ثم ألف وسين مهملة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان بالشام، ولهذا قيل عمواس أو عمواس لأنها قرية بين الرملة وبيت المقدس، وأول ما ظهر الطاعون ظهر فيها فسميت باسمه. وربما قيل عمواس لأنه عم وآسى، هذا وجه أيضا. مات فيه 25,000، وهذا الذي في أسر عمر مع يعني أبي عبيدة وغيره، وقال السيوطي بل 30,000، يعني 25,000 أو يزيد. ثم طاعون هذا الثالث، ثم طاعون في زمن ابن الزبير في شوال في سنة 69، وهذا الطاعون سمي الجارف لأنه يعني جرف الناس كما يجرف السيل الأرض، هذا الجارف في زمن ابن الزبير. مات في 3 أيام، في كل يوم 70,000، وربما ذكروا أن هذا على سبيل التقريب، وإلا فقد أحصوا في أول يوم 71,000، وفي ثاني يوم 72,000، وفي ثالث يوم 73,000، هذا على سبيل التقدير. ومات فيه لأنس بن مالك رضي الله عنه 83 ابنا، وإن تعجب فعجب لهذا، وقيل 73 ابنا، هذا رجل واحد يعني بس في ما عنده وما الذي عنده. هذا له قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري وعند مسلم أيضا، لما زار أمه أم سليم في بيتها وصلى عندها في البيت، قدموا له طعاما فقال ارفعوا طعامكم فإني صائم، وكانوا طلبوا لكي يصلي لهم في المسجد لينالوا في بيتهم لينالوا بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى لهم في مكان يعني من البيت حتى يتخذوه يعني مصلى. وبعد أن انتهت المسألة اقتربت منه أم سليم وقالت يا رسول الله لي خويصة، يعني لي طلب صغير. قال ما هو؟ قالت خادمك أنس، ادعو الله له فرصة، والمرأة تحب ولده. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، قال اللهم بارك له في أهله وماله وولده، وفي بعض الروايات خارج الصحيح واغفر له ذنبه. فلما حصل هذا يقول أنس في رواية الحديث يقول فإني لمن أكثر الأنصار مالا، يعني خلاص تجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا أنس عمر نحو 100 سنة، أقل ما قيل 99، وربما وصل 107، يعني مر على 100 بغالب 103 أو نحو ذلك. ولهذا كأنه يقول هذا في أواخر أيامه، طبعا واحد عنده هذا العدد أشكل عليه عدد أولاده، فيروي عن ابنته الكبرى يقول فإني لمن أكثر أهل المدينة من أكثر الأنصار مالا، وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم الحجاج البصرة 24 و100، مش في الحديث ده، الطاعون هذا 83، كمل بقى عليهم. لما وصل الحجاج البصرة بنته حدثته أن الذي دفن من صلب دع عنك أولاده ومن كان يعني غير ذلك من صلبه إلى وقت مجيء الحجاج البصرة كانوا 24 و100. هو هذا ينقل عن ابنته، هو الكسرة في الأولاد يبدو ما يضبط. طيب والذين بقوا في رواية عند مسلم تبين الذين بقوا، يقول في رواية مسلم وإن ولدي وولد ولدي لا يتعدون على نحو 100، وهو عايش الوقت لسه وشايف. شوف انت عد بقى الوقت اللي عنده 8 أولاد، الناس تنظر إليه على انه رقم قياسي، لك ده عنده 8 أولاد، فلو زاد عن 10 ربما يعني جاءوا به في التلفاز ونحو ذلك وعملوا مع التحقيق صح. كم ولد عندك؟ 10. كله كيف أتيت بال10؟ نعم. شوف انت، شوف أنس رضي الله عنه ببركة دعا حتى تعرف قيمة الدعاء، وحتى تعرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى تعرف يعني بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في من كان فيهم. هذا ولهذا يعني حضرت مرة في الحرم المدني الإمام أظن كان الشيخ الحذيفي يقرأ في سورة الأنفال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لما قرأ وأنت فيهم كأنه استحضر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزال في قبره حيا فجعل يبكي ويردد هذه الآية وما كان هو الرسول صلى الله عليه وسلم مات لكنه حي في قبره، فكيف وحياته مكتملة يروح ويجيء بين أصحابه رضي الله عنه. على كل حال هذا كله في فتح الباري والحديث في البخاري وفي مسلم أيضا أن أنس يقول فحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدم الحجاج البصرة 20 و100. إذن لا تتعجب أن يكون في هذا الطاعون مات له 83 مرة واحدة وقيل 73. وذكر في الفتح أيضا قال ابن قتيبة وكان بالبصرة 3 ما ماتوا حتى رأى كل منهم من ولده 100 ذكر لصلبه. في 3 لم يموت واحد إلا بعد أن رأى من الذكور فقط، دع عنك الإناث، 100 ذكر لصلبه، ودع عنك أولاد الأولاد من الأحفاد والأسباط. قال أبو بكر وأنس وخليفة ابن بدر، وزاد غيره 4 وهو المهلب ابن أبي صفر. نقلت هذا الأثر لأنه سيأتي شيء أيضا من أولاد أبي بكر. قال المصنف ومات لعبد الرحمن ابن أبي بكر 40 ابنا، وأبوه رأى من نسله 100 من الذكور فقط، والولد أخذ يعني شيئا من أبيه فمات له فقط في هذا الطعون 40 ابنا. انظر البركة التي كانت عند السلف، هذه بركة عجيبة. هذا الطعون 3 وما فيه. قال ثم طعون الفتيات هذا 4 في شوال 87، وسيأتي وجه ذكره الفتيات. ثم طاعون 31 و100 في رجب هذا 5، واشتد في رمضان يعني بقي رجب وشعبان واشتد في رمضان، وكان يحصى في سكة المربد، المربد الموضع الذي يحبس فيه الإبل، في كل يوم 1000 جنازة. والناس متعجبة يعني في العراق وغيره لما يموت 30-40 في اليوم أرقام قياسية. هذا طاعون 1000 جنازة في اليوم، ولهذا كانوا يسمون هذا مربد المقبرة لأنه كان بيحصل في نفس المكان الذي هو في أصله مربد لكن غلب عليه اسم المقبرة لأن الناس يمرون من هذا المكان. ثم خف في شوال، وكان بالكوفة طاعون هذا 6، مع أنه ذكر أنه سيذكر 5. قال وكان بالكوفة طاعون 50، وفيه توفي المغيرة ابن شعب. هذا آخر كلام المدائني. وذكر ابن قتيبة في كتابه المعارف عن الأصمعي في عدد الطواعين نحو هذا، وفيه زيادة ونقص. قال وسمي طاعون الفتيات لأنه بدأ في العذارة بالبصرة وواسط والشام والكوفة، ويقال له أيضا طاعون الأشراف لما مات فيه من الأشراف. نعم، ذكر ابن قتيبة في كتاب المعارف عن الأصمعي في عدد الطواعين نحو هذا، وفيه زيادة ونقص يعني في بعض المعلومات. قال وسمي طاعون الفتيات اللي هو 4 لأنه بدأ في العزارة بالبصرة وواسط والشام والكوف، يعني كان يجهز على النساء أكثر والشابات، سمي بطاعون الفتيات. ويقال له أيضا طاعون الأشراف لما مات فيه من الأشراف، لكن ذكر السيوطي أن طاعون الأشراف غير طاعون الفتيات. وأي مكان المقصود المعنى الأول الذي تقدم وهو الذي يناسب معنى التعزية التصبر والحمل على التأسي. بقيت مسألة مهمة في ذلك. قال ولم يقع بالمدينة ولا مكة طاعون قط. هذه مسألة مستقلة، هل يقع في المدينة ومكة أو وقع طاعون أو سيقع؟ الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، المدينة محروسة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، على أنقاب الملائكة على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وهذا عدوه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطاعون إذا وقع في مكان لا يملك الأطباء أطباء العالم كلهم وكل التقنيات العلمية أن يتعاملوا مع هذا الطاعون، وأما المدينة فمهما اقترب منها فإنه لا يدخلها ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبما أخبر من أن لله ملائكة تحرس المدينة كما تحرسها من الدجال. الدجال سيملأ الأرض ويعيش فيها فساد، ويجي عند المدينة يرجع ما يستطيع، أقام الله له من الملائكة ما يدفعون، كما حرسها من الدجال فإنه يحرسها كذلك من الطاعون. وذكروا في مناسبة تطهير، في مناسبة ذلك يعني عدم دخول الطاعون المدينة، تطهير المدينة عن دخول مرضة الجن وشياطينهم، لأن الطاعون وخز الجن كما في الحديث الذي ذكرنا، فوخز الجن، فالمدينة محفوظة من مرضة هؤلاء الجن فلا يكون. وهذا بالنسبة للمدينة، وفيها النصوص جماعات من أهل العلم كما اختار المصنف هنا جعلوا مكة كالمدينة، وربما كان هذا من حيث المعنى، لأن مكة أيضا فيها من الشرف ما هو معروف، وهي أحب بلاد الله إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى وخز الجن في يعني المعقول، إن كان في المدينة فهو كذلك في مكة. ورؤية في هذا الحديث في مسند أحمد، ولا يصح إن مكة والمدينة يعني ممنوعان من الطاعون. ولهذا قال بعض أهل العلم بل يدخل الطاعون مكة، قالوا بل دخل، وذكروا في أحداث سنة 49 و700 أن طاعونا وقع في مكة، لكن الصحيح أنه لم يكن طاعونا وإنما كان وباء. وفرق بين الطاعون وبين الوباء، ومن ثم فيجاب عن الحديث بأنه كان وباء، ويجاب عن الحديث بأنه يعني ضعيف، ويبقى يعني لعل الراجح ما ذكره أهل العلم، لأن مكة كالمدينة، وإن لم يكن نص في هذا إلا من حيث المعنى، فنحن نجزم بالمدينة على كل حال الحديث الصحيحين. وربما كانت مكة على قول جماهير أهل العلم كالمدينة في عصمتها بأمر الله تعالى من الطاعون. قالوا هذا الباب واسع، يعني باب الطواعين وأخبارها، وفيما ذكرته تنبيه على ما تركته. وقد ذكرت هذا الفصل أبسط من هذا في أول شرح مسلم، وبالله التوفيق. وهذا آخر باب، والحمد لله رب العالمين. كيف يحتسب الإنسان من مات له؟ وليدخل فيه كل من مات له من والد وولد وغيرهم؟ نعم، الاحتساب يعني طلب الأجر من الله. فالإنسان إذا عرف حقيقة الدنيا وأنها دار ابتلاء، وأنه لابد أن يقع فيها ذلك، وأن هذا الموت يعني آية من الآيات، وأنه الواجب التسليم له والرضا وعدم الجزع ونحو ذلك، هذا المقصود بالاحتساب، وذكر الأذكار التي تقال من الاسترجاع ونحوه. في أثر الحسن البصري فاتركه غائبا فإنه لم يغب عنك غيبة إلا جرى لك فيها أعظم منها من هذه. في النسخة التي عندي الأجر لك، فإنه لم يغب عنك غيبة، أظنه في نسخة لكن غلط، فإنه لم يغب غيبة إلا جرى لك فيها. لا لا، الذي عندك صحيح. طيب تاني كده، فاتركه غيبا فإنه لم يغب عنك غيبة. أي والله الذي عندك أقوى، أحسنت، انتبه، الذي في النسخة المشهورة معنا 220 صفحة، صفحة 220. قال فاتركه غائبا فإنه لم يغب عنك غيبة، مكتوب عندك إلا جرى لك فيها أعظم من هذا، العبارة فيها قلق، لكن لو قلنا على نسخة أخينا هذا وكانت قليلة في بين أيدينا، قال فاتركه غائبا فإنه لم يغب عنك غيبة الأجر لك فيها أعظم من هذا. هنا العبارة يصح فيها القلق الذي كان في الأخرى، وهذا المعنى أحسن، وأنت قد أحسنت بهذه الدلالة. ومن هنا يظهر أهمية أن يكون في أكثر من نسخة تراجع فيها حتى تضبط. إذن أنت تصوب هذا على النسخة الأخرى، الأجر لك، بدل إلا جرى فيها طبعا ما تشطبش على عندك، تكتب كذا وفي بعض النسخ الأجر لك ولعله الصواب، الأجر لك، ثم تعود فتقرأها. قال فاتركه غائبا، يعني قدر أنه ما زال غائبا، فإنه لم يغب عنك غيبة الأجر لك فيها أعظم من هذا، يعني قدره ما زال غائبا واصبر على فراق مماته فإنه أعظم لك أجر. وجيد أن إخواننا يكونوا صحيحين، ويعني من وجد شيئا دل عليه، سواء خطأ مطبعي أو خطأ يعني في كلام المتكلم أو حديثي، أو يعني فائدة حديثية أو لغوية، أو لابد يكون في نوع من التفاعل. بعض إخواننا الحمد لله يفعل هذا وينبهوننا على أشياء، ومن أدبهم يفعلون هذا في السر، وإن كانت تحتاج إلى يعني بيان بيناه، وإن كان الأمر فيها بحث يعني ربما سكتنا. السر أو الحكمة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينقل الحمى إلى الجحفة، ولم يقل اللهم ارفع الحمى عن المريض. نعم، يقول لماذا قال وانقل حماها إلى الجحفة ولم يقل وارفعها؟ ما يحضرني الآن، وإن كانوا للعلماء في هذا كلام في كتب السير، لكن ما يحضرني الآن، فلعلنا نتذكر إن شاء الله نأتي به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه.